واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. وصلنا في قراءه الصحيح الامام مسلم الى باب اطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاه. وبالسند المتصل الى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور اول الكتاب قال حدثنا ابو بكر وابي شيبه وابو كريب قال حدثنا ابو معاويه عن العامش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قرأ ابن ادم السجده فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله. وفي روايه ابي كريب يا ويلي. امر ابن ادم بالسجود فسجد فله الجنه وامرت بالسجود فابيت فلي النار. اولا اسناد هذا الحديث رجاله سته. ابو بكر بن ابي شيبه اسمه عبد الله بن محمد بن ابي شيبه ذكر قريبا. الثاني ابو كريم محمد بن علاء احد مشايخ السته بدون واسطه. الثالث ابو معاويه اسمه محمد بن خازم الضرير البصري الكوفي احفظ من روى حديث الاعمشي. الرابع الاعمش سليمان مهران ابو محمد الكاهلي مولاهم من الطبقه الخامسه. الخامس ابو صالح ذكوان السمان ذكر قبل باب ايضا. السادس ابو هريره رضي الله تعالى عنه ايضا هو ذكر قريبا. ومن لطائف هذا الاسناد انه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى وان شيخه ابا كريب احد التسعه الذين يروي عنهم اصحاب الاصول السته بلا واسطه وقد تقدموا غير مره. ومنها ان رجاله كلهم رجال جماعه سوى شيخيه ابي بكر فما اخرج له الترمذي ومن أنه مسلسل بثقات الكوفيين غير أبي صالح وأبي هريرة فمدنيان رضي الله تعالى عنه فمدنيان. ومنها أنه مسلسل بالكلى غير الأعمشي وهو ممن اشتهر باللقب أعمش اسمه سليمان ولقبه الأعمش. ومنها أنه اجتمع في الرواة الذين هم أثبت الناس في شيوخهم أبو معاوية في الأعمش وهو في أبي صالح أعمش وهو في أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. هذه من أبرز أو من أفضل اللطائف الإسناد. ومن أن في رواية تابعي عن تابعي العمشي عن أبي صالح. ومن أن صحابيه أحفظ من روى الحديث بدهره رضي الله تعالى عنه. هكذا نلخص لطائف الإسناد. ولطائف الإسناد مما يهتم به لأن به يبرز الأصح الأسانيد وما ليس كذلك ووسطه بهذا الطريق. حشر الحديث عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قرأ ابن ادم السجده معناه ايه السجده. اذا قرأ ابن ادم السجده اي ايه السجده فسجد بعد قراءتها امتثالا لامر الله سبحانه وتعالى فماذا اعتزل الشيطان. اعتزل اي تباعد الشيطان. ماذا اعتزل الشيطان وهو يبكي. اعتزل الشيطان يبكي جملة حالية حال أنه يبكي. ماذا يقول؟ يقول أيضا هذا حال جملة حالية يبكي. وهذه أيضا جملة حالية حالان مترادفان أو متداخلان يعني يحتمل أن تكون مترادفتين ويحتمل أن تكون متداخلتين مترادفتين ومتداخلتين. أما الحال المترادفة أحوال مترادفة هذا ما في خلاف إنما خلاف مترادفة. والمترادفة معناه أن يكون صاحب الحال واحدا والجملتان يكونان حالين منه. وأما المتداخلتان معناه أن تكون الجملة الأولى حالا من صاحب حال وثم منها الجملة الثانية من حال حال من حال. يا ويله دعاء عليه بالويل دعاء بالويل. وأصل كلمة وي أصيلت بله. والويل الحزن والهلاك الحزن والهلاك ويل. وهي كلمة تقال لمن وقع في هلكة. ومعنى النداء في هنا ماذا؟ يا حزني ويا هلاكي احضر فهذا اوانك، هذا وقتك يا حسن. كأنه ناداه لما عرض له من الأمر الفظيع، وهو الندم على ترك السجود لآدم عليه السلام، ولعل نداء الويل للتحزن على ما فاته من الكرامة وحصول اللعن والطرد والخيبة في الدارين، وللحسد على ما حصل لابن آدم من القرب والكرامة والفوز في الدارين. هكذا قال يعني في معنى هذه الكلمة. وقال النووي رحمه الله تعالى: قول يا ويله هو من أدب الكلام، إذا حكيت حكاية كلاما يستبشع ينبغي ألا تحكيه بياء المتكلم، لا تقول يا ويلي، لأن هذا ما يستحسن مستقبح، إنما تحكيه بضمير الغائب يا ويله. هو يقول يا ويلي، هو يقول ما يقول يا ويله، إنما الشيطان يقول يا ويلي، لكنك إذا حكيته لا تحكيه بياء المتكلم، إن كان هو من كلام الحكاية الشيطان كلام الشيطان، إلا أنه إذا سمع قائل يقول يا ويلي فكأنك تنسبه إليه، فلذلك قال يا ويله. لا، وفي الرواية الثانية يا ويلي، هذا رواه بدون تصرف، أما أحدهما رواية بالمعنى والآخر رواية باللفظ. يا وفي رواية أبي كريب أراد به بيانه، هو قال ماذا النووي، وهو أنه إذا عرض في الحكاية عن الغير ما فيه سوء واقتضت الحكاية رجوع الضمير المتكلم صرف الحاكي الضمير عن نفسه إلى غيرها تصاونا عن صورة إضافة السوء إلى نفسه، يقول يا ويلي المتكلم. وفي رواية أبي كريب أراد به بيان خلاف بين الشيخين، فأما أبو بكر فقال في روايته يا ويله بضمير الغائب، وأما أبو كريب فقال في روايته يا ويلي بضمير المتكلم، ويجوز فيه من حيث اللغة فتح لامه وكسرها كما في نظائره يا ويلي يا ويله. وفي مقتضى وقع في مختصر قرطبي لصحيح مسلم بلفظ يا ويلتا، فقال القرطبي والالف للندبة والتفجع انتهى. أمر ابن آدم ثم بين سبب ويله عن ذكر الويلة، أمر ابن آدم بالسجود فسجد أي امتثل أمر ربه، فماذا؟ فله الجنة، لأن من أطاع ربه جزاؤه الجنة، من أطاع من عمل صالحا هو له الجنة. وأمرت بالسجود أي أمرني الله تعالى بالسجود لآدم عليه السلام مع الكرائم مع الملائكة الكرام عليهم السلام، ماذا؟ فأبيت أي امتنعت، أي امتنعت من فعل ما أمرت به، فلذلك يعني أستحق فلي النار، قال في آخره فلي النار، فيستحق أن يكون له النار، فوجبت النار علي بسبب الامتناع عن امتثال الأوامر. وهذا البكاء وهذا الويل يعني إنما هو من باب الحسد وإظهار حقيقة الحال، وإلا فلو كان هذا بكاء على سبيل الندم لتاب الله عليه، ولكنه ليس على هذا، ولذلك ما تاب الله عليه، ما تاب الله عليه، لأنه لا يريد ببكائه هذا إلا مجرد الحسد لابن آدم. ابن آدم مع أنه خرج من الجنة بسببه، وهو أيضا توعده أن يقطع عليه الطريق إلى الجنة، ولكنه يعني بفضل الله سبحانه وتعالى تغلب عليه فامتثل أمر ربي فدخل فله الجنة، فلذلك حسدا عليه قال يا ويلي وبكى. والبكاء ليس بكاء ندم، لأنه لو كان بكاء ندم لتاب الله عليه لكان توبة، ولكنه لا، ليس بكاء لذلك. أولا الحديث المسائل الحديث، المسألة الأولى حديث أبي هريرة رضي الله عنه، هذا من أتفرد بمصنف يعني معناه لمخرج البخاري. الثانية في تخريجه، الثالثة فوائده، منها بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، وهو وجه إرادة مصنف رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان، لأنه يدل على نقيض الإيمان هو الكفر. ومنها بيان فضل السجود لله تعالى حيث يكون سببا لدخول الجنة، ومنها بيان شؤم التكبر والإباء في أمر الله تعالى، فإنه سبب لحرمان الجنة ودخول النار. وقد أخرج مصنف رحمه الله تعالى من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا وسيارته جميلة وبيته جميل، هذا يعني إذن ماذا؟ فقال: ظن أن هذا كله من التكبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ إن الله جميل يحب الجمال، التجمل في اللباس والمنظر وكل شيء يتصل بك هذا من مما يحبه الله سبحانه وتعالى، لأن الله جميل يحب الجمال. وإنما ماذا؟ الكبر بطر الحق وغمط الخلق وغمط الناس، وغمص الناس وغمط الناس، يعني معناه إنما الكبر ليس بهذا، إنما هو دفع الحق. لا تقبل الحق من أي قائل قال استصغارا له، واحتقار الناس هذا هو الكبر. أنت رفيع في ملبسك ومنظرك وجمالك وإلى آخره، لكنك متواضع في قلبك لا تكون متكبرا. أنت أدنى الناس منظرا ومظهرا، ثم بعد ذلك في قلبك كبر، فإذا أنت من أحقر الناس هذا هو الذي يقال له الكبر، إنما هو دفع الحق. لا تقبل الحق مثل ما لم يقبل إبليس هذا، فإنه قال عصى آدم فتاب الله عليه وتاب الله عليه، وأما هو قال لا، وسأله واستفسره وقال له لماذا استكبرت؟ قال خلقتني من نار وخلقته من طين، فأنا عنصري أفضل من عنصره، فلذلك لا أذل نفسي لمن هو دوني في العنصر، وهكذا. مع أنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى لو كان الأمر كما يقول، وقد رد بعض العلماء على هذه الغطرسة بخمسة عشر وجها، وهو تفضيل عنصر الطين على النار، على عنصر النار، ذكروا له أوجها خمسة عشر وكلها ترد على حقيقة ما يزعمه هو، فيقول أنا أولى يعني بسجود أن يسجد لي لا أنا أسجد له. فهذا التكبر أداه إلى أن يبعده الله تعالى من رحمته ولا يقبل له، لأن الكبر. وأما آدم معصيته شهوة البطن وشهوة الفرج، هذه كلها يعني أمور يعني بالنسبة للتكبر كأنها لا شيء، يعني معنى ذلك غلبت شهوته فوقع في كذا، لكنه ندم، يعني ندم فتاب الله عليه. أما هذا أصل التكبر، والتكبر لا يمكن معه الندم، ما دام الإنسان يتكبر لا يمكن معه الندم إلا أن يتوب الله عليه، وهذا من ليس فكان من الكافرين، أحكم الله تعالى عليه بكفره فلن يتوب أبدا. ومنها النبي إشارة إلى قول الله سبحانه وتعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. قال قاضي عياض قال مفسرون إنما كان سجود الملائكة لآدم عليه السلام تحية لا عبادة له وطاعة لله تعالى، وقد كان فيما ذكر قبل السجود للتحية قيل قبل السجود للتحية مباحا يقال كذا، وقيل ذلك بقوله تعالى وقروا لو سجدا أي ليوسف عليه السلام، إلى آخر فوائده الكثيرة المختلفة. قال الإمام المسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في حكم تارك الصلاة، في خلاف أخذ ورد منهما ذهب الإمامان مالك والشافعي رحمهم الله تعالى والجماهير من السلف والخلف إلى أنه لا يكفر بل يفسق ويستتاب، فإن تابوا إلا قتلناهم حدا كالزنا المحصن كالزاني المحصن ولكنه يقتل بالسيف. وذهب جماعة من السلف إلى أنه يكفر، وهو مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وبه قال عبد الله بن مبارك وإسحاق بن راهوية، وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي رحمه الله تعالى. وذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة والمزني صاحب الشافعي رحمه الله تعالى إلى أنه لا يكفر ولا يقتل بل يعزر ويحبس حتى يصلي، واحتج إلى آخره. هؤلاء احتجاجات، ونقول هذه مسألة تحتاج إلى تفصيل، فليس كل من ترك الصلاة كافرا كفرا يخرج عن الملة ويحكم عليه بالردة، بل الذي يظهر أن تارك الصلاة لا يكفر كفرا مخرجا عن الملة إلا أن يجحدها أو يتركها تركا كليا أو يصر على الترك وإن أفضى إلى قتله. هذا هو، يعني الإنسان إذا قيل له صلي وإلا قتلناك قال اقتلوني ما أصلي، هذا وليس في قلبه جحد، يعني يقول يدعي أنه لا مو جاهل، هذا كذاب، لأن هذا الإصرار وتفضيل القتل أو ويعني اختياره القتل على الصلاة يدل على أنه ليس في باطنه أصل الاعتقاد، فمثل هذا لا. أما الذي يرى أنه يعني يعتقد وجوبها ويقول سأصلي وأحيانا يصلي وأحيانا لا يصلي، هذا وخلاف هذا. فيقول وقد رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قد فصلها تفصيلا حسنا، فقال خلال تحكيم مسألة الإيمان ما حاصله إلى آخر ما قاله، وفي الأخير نلخصه صفحة 2 ويقول في آخر كلامه تحقيق له، وقال رحمه الله تعالى في موضوع آخر خلال تحقيقه لهذه المسألة أيضا ما نصه، وبهذا تزول الشبهات في هذا الباب، فإن كثيرا من الناس بل أكثرهم في كثير من الأمصار لا يكونون محافظين على الصلوات خلص، ولا هم تاركيها بالجملة، بل يصلون أحيانا ويدعون أحيانا، فهؤلاء فيهم إيمان ونفاق. ما نقول كفار، ما نقول كفار. الصفحة 4 بعد 600 يقول ما نقول إيه، إن هؤلاء أحيانا يصلي وأحيانا يتركها، فهؤلاء نقول إن فيهم إيمان ونفاق، ونقول إيه فيهم إيمان ونفاق، فماذا؟ فيختلفون عن حكم الذي يصر على خلاف ذلك، وتجري عليهم أحكام الإسلام الظاهرة في المواريث ونحوها من الأحكام، فإن هذه الأحكام إذا جرت على منافق المحض كابن أبي وأمثال من المنافقين فلأن تجري على هؤلاء أولى وأحرى. عبد الله بن أبي ويعني وماتهم كافرون في سورة التوبة، يعني نزلت هذه الآيات يعني الكثيرة بسببه هو، ومع ذلك ورثه أولاده وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ودفنه. فإذن يختلف هذا، لماذا؟ لأنه يعني ظاهرا ما ظهر عليه ما الجهل على لسانه وكذا، وإنما هو باطل. وبيان هذا الموضع مما يزيل الشبهات، فإن كثيرا من الفقهاء يظن أن من قيل هو كافر فإنه يجب أن تجري على أحكام المرتد ردة ظاهرة، مثل هذا الحديث، مثل أحاديث التي تقول من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر الجهل. هذا الحديث حكم عليه بالكفر، نحن نحكم عليه بالكفر، لكن هل هو مخرج من ملة لا يرث ولا يورث ولا يدفن مقابر المسلمين؟ هذا غير هذا، ينظر إلى حاله، فإن كان جحدا فلا، أو ما يقوم مقام الجحد، ما يقوم مقام الجحد وهو الإصرار على عدم صلاتها ولو قتل، فمثل هذا يحكم عليه بالردة. فلا يرث مثلا يقولون هذا، يقول إيش؟ فإنه يجب يقول، فإن كثيرا من الفقهاء يظن أن من قيل هو كافر فإنه يجب أن تجري عليه أحكام المرتد ردة ظاهرة، فلا يرث ولا يورث ولا يناقع حتى أجروا هذه الأحكام على من كفروا بالتأويل من أهل البدع، وليس الأمر كذلك. هذا كله كلام ابن تيمية، فإنه قد ثبت أن الناس كانوا 3 أصناف، هذا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا 3 أصناف: مؤمن وكافر مظهر الكفر، ومنافق مظهر الإسلام مبطن الكفر. وكان في المنافقين من يعلمه الناس بعلامات ودلالات، بل من لا يشكون بنفاقه مثل أبي عبد الله بن أبي، ومن نزل القرآن ببيان نفاقه كابن أبي وأمثاله. ومع هذا فلما مات هؤلاء ورثهم ورثتهم المسلمون، وكان إذا مات لهم ميت آتوهم ميراثه، وكانت تعصم دماؤهم حتى تقوم السنة الشرعية على أحدهم بما يجب عقوبته. وانتهى كلامه رحمه الله تعالى، وهو تحقيق نفيس جدا. على كل حال ينظر إلى هذا الذي أما أخيرا الصفحة 6 الذي يترجح عندي أن تارك الصلاة متعمدا كافر مطلقا، سواء جاهد أو غير جاهد، إذا ترك متعمدا صلاة نسميه كافرا، لكن هذه التسمية تختلف. نسميه كافرا لماذا؟ لأن النص جاء بأنه كافر، ولا نقول ما يكفر، لا، لأن هذا مصادمة للنصوص الكثيرة التي أوجبت عليه الكفر، لكن مسألة حكمها يختلف في حد ذاتها. أما تسمية كافرا هو كافر كما وردت النصوص الصحيحة الصريحة بذلك، لكن كفره يختلف، فمنه ما يكون كفرا دون كفر، ومنه ما يكون كفرا مخرجا من عن ملة، فلا بد من تفصيله على الوجه المذكور. الحاصل أن تارك الصلاة عمدا كافر مقاتل على تركها، لكن إن كان مقرا بوجوبها بل أحيانا يصلي بعضها فيكون كفره كفرا دون كفر، وإن كان جاهدا لوجوبها فهو كافر مطلقا بلا خلاف، وإن كان مقرا بوجوبها إلا أنه تارك لها تركا كليا عازما على تركها أتيمت فهو كافر مطلقا أيضا، وإن كان يصلي بعضا ويترك بعضا ودعه الإمام أو من أمره إلى الصلاة فأبى وأصر على الترك حتى قتل فإنه يكون كافرا مطلقا أيضا، لأن إصراره على تركها حتى يقتل دليل على عدم إقراره بوجوبها. وأما إذا تركها ولم يدع إليها ولم يصر على تركها حتى القتل فإنه يكون كافرا ظاهرا لا باطنا فيرث ويورث في مقابر المسلمين. الله تعالى أعلم الصواب وإليه مرجع المعاصي. وكذلك أيضا المسألة الخامسة فيها فوائد كثيرة وكذلك إلى آخره. وكذلك المسألة السابعة في حكم من ترك شرطا أو ركنا أركان الصلاة. وبسند متصل الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا أعمش بهذا الإسناد مثله غير أنه قال فعصيت فلي النار بدل فأبيت قال فعصيت فلي النار. هذا الحديث إسناده ثلاثة: زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي، وكيع بن الجراح، الأعمش سليمان الذي تقدم. بهذا الإسناد أشار به الإسناد الذي قبله وهو عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقول مثله يعني رواية يعني أن يعني أن رواية زهير من كلمة أن يعني أن رواية زهير بن حرب مثل رواية أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب، غير أنه قال أي إلا أن زهير أن هنا أيضا هذا إلا غير أنه قال أي إلا أن زهيرا قال في روايتي بدل فأبيت فلي النار فعصيت فلي النار. تنبيه، هذه الرواية التي أحالها المصنف رحمه الله تعالى هنا ساقها الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسند، فقال حدثنا وكيع ويعلى ومحمد ابن عبيد قالوا أخبرنا عمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السيدة اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله أمير بالسجود فسجد فله الجنة أي ابن آدم، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. الله تعالى أعلم الصواب وإليه المرجع والمآب وهو المستعان وعليه التوكل. وبالسند متصل مع مسلم رحمه الله ثنى يحيى بن يحيى التميمي وعثمان أبي شيبة كلاهما عن جرير قال يحيى أخبرنا جرير عن عمش عن أبي سفيان أنه قال سمعت جابر رضي الله تعالى عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. هذا الإسناد رجاله ستة: يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري تقدم، عثمان أبي شيبة هو أخو أبي بكر الذي تقدم قريبا، الثالث جرير بن عبد الحميد الضبي المذكور قول باب أيضا، الرابع الأعمش سليمان، الخامس أبو سفيان طلحة بن نافع الواسطي بالإسكاب نزيل مكة صدوق تقدم الرابعة، السادس جابر بن عبد الله بن عمرو حرام الأنصاري السلمي الصحابي بن الصحابي رضي الله تعالى عنهما تقدم أيضا. ومن لطائف الإسناد أنه من خماسيات مصنف رحمه الله تعالى، ومنها أن رجاله رجال الجماعة سوى شيخيه يحيى فما أخرج له أبو داود بن ماجه. ومنها أن جملة من اشتهر بكنية أبي سفيان نحو 11 رجلا، ومنهم في الصحيحين 2 فقط، هذا وأبو سفيان مولى بن أحمد. سيأتي للمصنف في كتاب الصلاة رقم كذا. ومنها أن في قوله يعني أبو سفيان من إيه؟ أبو سفيان بن حرب، هذا ليست له رواية في مسلم. قال ماذا؟ ومنها أن في قوله قال يحيى عدة النفيسة وهي أم له كان بالقراءة، رواية تابعيا عن تابعيا عن عمشي عن أبي سفيان. ومن أحد المكثرين السبعة روى 1540 حديثا شر عديد عن أبي سفيان طلحة بن نافع رحمه الله تعالى أنه قال سمعت جابرا رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، ترك بنصب ترك على أنه اسم إن مؤخر على أنه اسم إن وخبرها الظرف قبله. قال النووي رحمه الله تعالى هكذا هو في جميع الأصول من صحيح مسلم الشرك والكفر بالواو يعني. وفي مستخرجي أبي عوانة الإسفرايني وأبي نعيم الأصفهاني أو الكفر بأول كل واحد منهما وجه، ومعنى بينه وبين الشرك ترك الصلاة، يعني أن الذي يمنع من كفره كونه لم يترك الصلاة، فإذا ترك لم يبق بينه وبين الشرك حائل بل دخل فيه. ثم إن الشرك والكفر قد يطلقان بمعنى واحد وهو الكفر بالله تعالى، وقد يفرق بينهما فيخص الشرك بعبدة الأوثان وغيرها من المخلوقات مع اعترافهم بالله تعالى، هذا يسمى شرك ككفار قريش، فيكون الكفر أعم من الشرك على هذا، وأما الكفر فهو غير هذا. قال الشيخ ابن الصلاح رحمه الله تعالى الفرق بين الشرك والكفر فرق ما بين الأخص والأعم، فكل شرك كفر وليس كل كفر شركا من حيث الحقيقة. والصحيح وهو مذهب الأكثرين أن ترك الصلاة لا يوجب حقيقة ذلك بل اسم الكفر فحسب، ولكن تقدم لنا التفصيل في المسألة وليس على إطلاق ما ادعاه ابن الصلاح رحمه الله تعالى. أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. معنى ذلك أنه كان ممنوعا من دخوله في الكفر في الشرك بسبب صلاته، فإذا ترك ذلك دخل في ذلك في قسم ذلك. رجال إسناد أبو غسان المسمعي اسمه مالك بن عبد الواحد البصري ثقة من العاشرة، الثاني الضحاك بن مخلد أبو عاصم النبيل ثقة ثبت من التاسعة، الثالث بن جريج اسمه عبد الملك بن عبد العزيز الأموي مولاه المكي ثقة فقيه فاضل ودلس وعرس مستأنس، الرابع أبو الزبير محمد بن مسلم تدرس الأسدي مولاه المكي صدوق يدلس من الرابعة، وصحابي يتقدم قبل هذا. وقال أيوة وانتهى بهذا هذا الباب. وننتقل إلى باب 38، باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال. الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال على الإطلاق. وبالسند متصل الإمام مسلم بن حجاج رحمه الله تعالى مذكور أول كتاب قال: وحدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال وحدثني محمد بن جعفر بن زياد قال أخبرنا إبراهيم يعني بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. وفي رواية محمد بن جعفر قال: إيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أولنا الإسناد ستة: منصور بن أبي مزاحم واسم أبي بشير أبو مزاحم، التركي أبو نصر البغدادي الكاتب مولى الأزدي ثقة من العاشرة، وهذا أول محل ذكري في هذا الكتاب، وله في هذا الكتاب تقريبا 15 حديثا. الثاني إبراهيم السعد ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري أبو إسحاق المدني نزيل بغداد ثقة من الطبقة الثامنة، الثالث محمد بن جعفر بن زياد بن أبي هاشم الورقاني أبو عمران الخراساني نزيل بغداد ثقة من العاشرة، وهذا أول محامس سعيد المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي المدني الفقيه الحجة الثبت من كبار الثالثة وتقدم. السادس أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. ومن لطائف الإسناد أنه من خماسيات مصنف رحمه الله تعالى، ورجال رجال الجماعة، ومنها أن الشيخي هذا أول محل ذكرهما في هذا الكتاب، ومنها ما ذكره النووي رحمه الله تعالى في شرحه قال: وأما منصور أبي مزاحم فبالزاي والحائي، وجميع ما في الصحيحين مما هذه صورته فهو مزاحم بالزاي والحاء مزاحم، ولهم في الأسماء مراجم بالراء والجيم، ومن العوام بن مراجم، هذه المتشابهة من الأسماء. ومن أنه مسلسل بالمدنيين سوى شيخيه فبغداديات، ومن أن في رواية تابعي عن تابعي بن شهاب عن المسيب، ومن أن سعيدا أحد فقهاء السبعة المشهور من المدينة المجموع في قول بعضهم: إذا قيل من في العلم سبعة أبحر مقالتهم ليست عن الحق خارجة، فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. ومن أن في كتابة حاء إشارة إلى تحويل الإسناد، وملتقى الإسنادين من هو؟ هو إبراهيم بن سعد، فكل من منصور بن أبي مزاحم ومحمد بن جعفر يرويان عن إبراهيم بن سعد، هذا هو محل التحويل. فإن قلت لما طول المصنف رحمه الله تعالى هذا الإسناد ولم يختصره بقول حدثنا منصور بن أبي مزاحم ومحمد بن جعفر بن زياد، قال حدثنا إبراهيم بن سعد، الاختصار هكذا أن يجمع الشيخين معهما ثم ينتقل، فلماذا بالتحويل جعله سندين مستقلين؟ قلت إنما سلك المصنف مسلك التطويل إشارة إلى صناعة الحديثية، وهي التي طالما تميز بها هو مسلم عن غيره من مهارة الحديث حتى عن البخاري إمام هذا الفن رحمه الله تعالى، فقد اشتمل صنيعه هذا على ثلاثة أمور. لماذا طوله لثلاثة أمور؟ الأول أحدها أن شيخه منصورا حدثه مع غيره، ولذلك قال حدثنا منصور بالجمع، ولذلك قال وحدثنا منصور إلى آخره. وأما شيخ محمد بن جعفر فحدثه وحده، ولذا قال حدثني محمد بن جعفر. إذن لهذه الدقيقة الواحدة هذه الفائدة فصل بين الإسنادين. والثاني الأمر الثاني أن منصورا أخذه عن شيخه بالسماع، ولذا قال حدثنا إبراهيم، وأما محمد بن جعفر فأخذه بالقراءة، ولذا قال أخبرنا إبراهيم. والثالث الأمر الثالث الذي أدى إلى التطويل أن منصورا نسب شيخه إلى أبيه فقال حدثنا إبراهيم بن سعد، وأما محمد بن جعفر فلم ينسوه بل قال أخبرنا إبراهيم. ولذا احتاج المصنف إلى زيادة يعني فقال يعني ابن سعد. وقد سبق أن نبهت على هذه القاعدة غير مرة ولا سيما في شرح المقدمة، فراجعوا تستفيد. وبالله تعالى والله تعالى ولي التوفيق. شرح الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبهم السائلة وهو أبو ذر رضي الله تعالى عنه. في الصحيحين في هذا الحديث سئل، ما قال أبو ذر، لكن تبين في رواية أخرى أنه هكذا يقول صاحب الفتح، لكن عندي في هذا نظر لأن حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه مخالف لهذا الحديث كما سيأتي بعده فتأمله الله تعالى أعلم، لكن هذا كونه أبا ذر محل نظر. أي الأعمال أفضل؟ ولفظ البخاري أي العمل أفضل بالإفراد بإفراد العمل، وفي رواية الترمذي أي الأعمال خير. أي هنا استفهامية ولا تستعمل إلا مضافة، وهي هنا مضافة إلى الأعمال. وأفضل اسم تفضيل من فضل، يفضل من باب نصر، وقال فضيل يفضل من باب سمع يسمع حكاها ونسكت أيضا. وفي لغة ثالثة فضيل يفضل، هذا من تداخل اللغتين. فإن قلت ماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم جوابا عن هذا السؤال إيمان بالله أفضل الأعمال، إيمان بالله إيمان بالله. قال القرطبي رحمه الله تعالى هذا يدل على أن الإيمان من جملة الأعمال وهو داخل فيها، وهو إطلاق صحيح لغة وشرعا، فإنه عمل القلب وكسبه. وقد بينا أن الإيمان هو التصديق بالقلب. هذا كله على تأويل الأشاعرة أو متأخرين أن الإيمان هو مجرد التصديق فقط، وهذا كما أنبه عليه بعد هذا قوله وقد بينا أن الإيمان هو التصديق بالقلب فيما تقدم غير مرة معترض هذا، أن الحق أن الإيمان ليس مجرد التصديق القلبي فقط بل يتناول الأعمال أيضا، فتنبه ذلك. ومن الغريب أصحاب معاجم اللغة من القاموس ولسان العرب والمحكم وغيره كلهم فسروا بأن الإيمان هو تصديق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو الانقياد للشرع ظاهرا وباطنا بأساليب، وجاء هؤلاء وخالفوا اللغويين وخالفوا السلف من ناحيتين. اللغويون يفسرون الإيمان ليس مجرد تصديق فقط، ما في فسر بهذا أحد من فيما بيننا من العاجم كلها، يقولون هو تصديق النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء به، أو يقولون تصديق النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء به وامتثاله، يعني يزيدون هذا، أو يقولون هو تصديق الانقياد للشريعة ظاهرا وباطنا. إذن هذا التصديق القلبي جزء من هذا، والأعمال الظاهرة أيضا داخلة في مسمى الإيمان، فقد تقدم بيان هذا. وأما القرطبي وقبله قاضي عياض وقبله المازيري وقبله هؤلاء كلهم يعني رؤوس المؤولين مثل هذه الأشياء. قال وراجع لذلك كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فإنه قد رد على من زعم أن الإيمان هو مجرد تصديق وأطال النفس في ذلك وناقش القائلين بذلك وغلطهم وبين أن الإيمان في اللغة أعم مجرد التصديق وأن العمل داخله مسماه. وهذا هو كما يقول ابن تيمية ليس مجرد دعوى له، بل إذا قرأت معاجم اللغة تراه ما قاله ابن تيمية هو الذي ذكره أهل معاجم اللغة، فسروا بهذا التفسير الذي يقول هو تفسير في اللغة الإيمان هو التصديق القلبي، هذا ما قاله أحد، ما في السلف قاله أحد، وفعلا حتى المتأخرون أهل اللغة ما مشوا إلا على تفسيره بأوسع ما يكون، فيدخل للتصديق القلبي أيضا جزءا من أجزاء الإيمان وليس هو المعنى التام. قال السائل ثم ماذا؟ أي ثم بعد الإيمان ما هو الأفضل؟ قال صلى الله عليه وسلم الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله من أعلى أو من أفضل الأعمال. قال ماذا ثم؟ قال السائل ثم ماذا؟ قال صلى الله عليه وسلم حج مبرور. ما معنى المبرور؟ مقبول، أو مبرور معناه الذي لم يخالطه مأثم، أي مقبول، ومنه بر حجك، وقيل المبرور هو الذي لا يخالط إثم، وقيل هو الذي لا رياء فيه. والحاصل أن الحج المبرور هو الذي وافق السنة، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه خذوا عني مناسككم، فإذا وافق ذلك فإنه يكون مبرورا. ومن فسره بالقبول فهذه ثمرته، يعني إذا وافق لي إن الله لا يضيع أجر المحسنين. فمن حج على وفق السنة فقد أحسن، والله وعد المحسنين بالقبول، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. إذن معنى ذلك أن من حافظ على حجه حتى تقع على وجه السنة فهذا هو مبرور. وقد ذكر علماء مما يستدل به على قبول الحج وكذلك سائر الأعمال على الإطلاق أن يكون حاله خيرا من ذي قبل، إذا رجع من الحج يكون أحسن حالا من تتامه الصلاة جماعة الجماعة وأدائه حقوق العباد الله وغير ذلك، فهذا هو علامته، وهذا معيار لكل عمل مقبول، لأنه إذا قبل ذلك العمل أول ما ينتج ثمرته في القلب، فالقلب ينشرح به ويقبل الحق ويخرج منه والغشاء وما يعتريه مما يضعف إيمانه بسبب هذه الطاعة المقبولة. فإذا قال عن استنار القلب وأضاء ستقوده إلى ما هو أحسن من ذلك، يعني إيه الأحسن فالأحسن، أحسن فالأحسن، يتدعى العبادة كلها فيكون حاله أحسن. وأما إذا عاد أسوأ ما يكون فهذا نسأل الله السلامة والعافية، فهذا لا خير فيه. على كل حال الحج المقبول هذا لا يأتي جبريل بأن فلان قبل حجه، بل ربما يرى في منامه يبشره الملك لا يستبعد. أما أن يكون كعهد النبي صلى الله عليه وسلم أن فلان مقبول وفلان غير مقبول هذا لا يوجد، إنما أنت تستدل عندك معيار أي طاعة عملتها ووجدت أثرها طعمها في قلبك فظن بربك خيرا لأنها مقبولة، وإذا كان خلاف ذلك لازم أن تتوب. هذه معناه أن يمسك مالة الشروط إما باطنيا وإما باطنا وإما ظاهرا، ولا بد من أن تتوب حتى تقبل بسبب توبتك، فهذا هو المعيار. والحاصل بعض فسر حج مبرور مقبول، وهذا ثمرته، ولا يكون مقبولا إلا إذا كان مرضيا عند الله موافقا للسنة وخالصا لوجهه. هذه لقبول العمل شرطان، أن يكون على وفق ما أمر الله، ما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم به، وأن يكون خالصا لله، هذان الشرطان لا بد منهما. إذن معنى ذلك مقبول لا يبعد قبول هذا التفسير أو حسنه. والذين قالوا إنه لم يخالطه مأثم فأرادوا أنه إذا خلع من المأثم فهو معنى ذلك أنه مطابق لما لحج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يكون حسنا، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. قال وفي رواية محمد بن جعفر، محمد الجعفر هذا الشيخ الثاني، قال إيمان بالله ورسوله زاد ورسول، هذا من حيث اللفظ، وأما من حيث المعنى فالاختلاف بين روايتيهما. لماذا إيمان بالله يستلزم هذا؟ لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى الإيمان به لا بد أن يكون محتمل جميع أجزاء الإيمان، ومن جملته الإيمان بالرسل وخاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا الرواية الثانية نصت باللفظ، والرواية الأولى يعني معناها هي بمعنى الرواية الثانية، لأنه لا يكون مؤمنا بالله إلا إذا آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لأن الإيمان بالله تعالى مستلزم للإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم، وافق محمدا على الزيادة أحمد ونونس ومسلم إسماعيل عند بخاري، فقد رواه عنهما عن إبراهيم بن سعيد بسند مصنف فقال إيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري أيضا. ومن فوائده بيان كون الإيمان أفضل الأعمال، ومنها أن الإيمان قول وعمل، ومنها بيان أن نل الدرجات تكون بالأعمال، ومنها بيان أن أفضل الأعمال بعد الإيمان الجهاد في سبيل الله تعالى، وبعده الحج المبرور، ومنها ما قاله النووي رحمه الله تعالى في قوله صلى الله عليه وسلم إيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم تصريح بأن العمل يطلق على الإيمان، هذا هو الحق. لكن مشكلة الآن يوافق النووي، وبعد قليل سيكون مع البيضاوي مع القرطبي، ومع يقول إيش الإيمان هو مجرد التصديق فقط، لكن هنا قال يطلق على الإيمان، والمراد به والله أعلم الإيمان الذي يدخل به بملة الإسلام، وهو التصديق بقلبه والنطق بالشهادتين، وكذلك العمل الجوارح، والتصديق عمل القلب والنطق عمل اللسان، ولا يدخل في الإيمان هنا الأعمال سائر الجوارح كالصوم والصلاة والحج والجهاد وغيرها، لكونه جعل قسيما للجهاد والحج، لأن هذه الأعمال التي رتبها النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكون لها قيمتها حتى تتفاضل فيما بينها، وهذا وجه صحيح. ومنها بيان ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من شدة الاهتمام بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم عما هو الأفضل فالأفضل من الأعمال حتى يعمل به فينال الأجر العظيم بذلك إلى آخره. أيضا من المسائل المهمة المسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في التوفيق بين الأحاديث المختلفة في جواب السؤال عن أفضل الأعمال. وردت أحاديث تفضل عملا على عمل آخر، فما الجواب من ذلك؟ لأنه تنافى، سئل قال إيمان بالله ورسوله، هذا لا خلاف بأن الإيمان يتقدم، سئل قال إطعام الطعام، سئل قال من اسمه من سلم مسلم اللسان إلى آخره، تأتي تفضيل غير هذه التي ذكرت في هذا الحديث، فما وجه ذلك؟ قال النووي رحمه الله تعالى: قد استشكل الجمع بينها وبين ما جاء في معناها من حديث، من حيث إنه جعل في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الأفضل الإيمان بالله ثم الجهاد ثم الحج، وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه الإيمان والجهاد، وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه الصلاة ثم بر الوالدين ثم الجهاد، وتقدم في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، وفي حديث أبي موسى وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم أي المسلمين خير؟ قال: من سلم المسلمون بلسانه ويده، وصح في حديث عثمان رضي الله عنه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وأمثال هذا في الصحيح كثيرة، تفضيل عمل على غيره. فإذا لا بد من التوفيق بين هذه الأحاديث المختلفة. واختلف العلماء في الجمع بينها، فذكر الإمام الجليل أبو عبد الله الحليمي الشافعي عن شيخ الإمام العلامة المتقن أبي بكر القفال الشاشي الكبير، وهو غير القفال الصغير المروزي المذكور في كتب متأخر أصحابنا الخراسانيين، قال الحليمي: وكان القفال أعلم من لقيته من علماء عصره أنه جمع بينهما بوجهين، أحدهما أن ذلك اختلاف جواب جرى على حسب اختلاف الأحوال والأشخاص، هذا أقربها. في تأويلات ستأتي نقول إن هذه تختلف باختلاف حال السائلين وباختلاف الوقت الذي يجيب في هذا. أيام المجاعة سأل سائل بين الملأ فقال: يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: تطعم الطعام. الآن أيام مجاعة هذا هو الأفضل، حتى من الجهاد حتى من غيره. وكان مستعدين أي الكفار يعني يخشى تغلبه وكذا، ففي مثل ذلك الوقت قال: الجهاد في سبيل الله. وجاء وقال ورأى إن هناك من يؤذي المسلمين وكذا، فقال: ما هو من أفضل المسلمين؟ قال: من سلم المسلم لسانه. إذن كلها تختلف على حسب الأسئلة الموجهة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، أو إلى الأحوال والأمكنة والأزمنة التي تقع هذه الأسئلة فيها. فإذا هذا أقربها وله تأويلات كثيرة. الوجه الثاني كذا وكذا. طيب، وهذه هذا خلاصة أي ما نرجحه. وبالسند متصل المؤلف قال: وحدثنيه محمد بن رافع، وحدثنيه أي هذا الحديث محمد بن رافع الحديث المتقدم، محمد بن رافع النيسابوري ثقة عبد الحادث عشر، وعبد بن حميد الكسي عن عبد الرزاق كلاهما عن عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثله. وهذا الحديث الذي أحاله المصنف هنا من أخرجه رواية معمر هذه ساقها النسائي عن شيخ المصنف فقال: أخبرنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: ثم ماذا؟ قال: ثم الحج المبرور. الله تعالى أعلم الصواب، وإلى المرجع والمآب، وحسبنا ونعم الوكيل. وبالسند متصل المؤلف قال: حدثني أبو الربيع الزهراني قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا هشام بن عروة حا قال: وحدثنا خلف بن هشام واللفظ له قال: حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبي عن أبي مراوح الليثي عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه قال: قلت: يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله. قال: قلت: أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قال: قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لآخرك. قال: قلت: يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال تكف شرك عن الناس إنها صدقة منك على نفسك. حديث عظيم. أولا إسناده إسناد رجال إسناده سبعة. أبو الربيع الزهراني اسمه سليمان بن داود العتقي البصري نزيل بغداد ثقة من العشرة. الثاني حماد بن زيد بن درهام الأزدي الجهضمي أبو إسماعيل البصري ثقة ثبت فقيه من كبار الثامنة. الخامس الثالث هشام بن عروة الأسدي أبو المنذر المدني ثقة فقيه ربما دلس من الطبقة الخامسة. الرابع أبوه عروة بن الزبير العوام الأسدي أبو عبد الله المدني هذا أحد فقهاء السبعة من الثالثة. الخامس خلف بن هشام من ثالب البزار المقرئ البغدادي ثقة له اختيارات لقراءة هذا أحد راويي حمزة وحمزة ما أزكاه من متورع إماما صبورا للقرآن مرتلا. روى خلف هو هذا روى خلف عنه وخلاد الذي رواه سليم مطبرا ومحصلا يقول في هز الأمان الشاطبي هكذا. وهذا هو خلف بن هشام وهو من أفراد أبي مسلم وأبي داود لا يروي عنه غيرهما. السادس أبو مراوح الليثي ويقال غفاري المدني ثقة من الطبقة الثالثة. هذا أول محل ذكره وله في هذا الكتاب روى له أبو بخاري والمصنف والنسائي وابن ماجه وله في هذا الكتاب حديثان فقط. هذا الحديث وحديث 1121 هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن. هذا الحديث أخرجه عنه. السابع أبو ذر اختلف باسمه فالأشعار جندف ابن جنادة وقيل برير وقيل غير ذلك. وهنا تنبيه ذكر الحافظ تهذيب التهذيب في ترجمة أبي مراوح هذا ما نصه قال في أبو داود إنه أبو مراوح الذي له صعبة وذكره من في الصحابة لكن سماه واكد بن أبي واكد وعزاه لأبي داود فالله تعالى أعلم. لكن قلت هذا يخالف ما قاله في الفتح حيث جزم لأنه غيره ونصه وفي الصحابة أبو مراوح الذي غير هذا سماه ابن منده واكدا وعزاه لأبي داود انتهى. وهذا هو الذي رجعه بالإصابة حيث قال أبو مراوح الليثي قال أبو داود له صحبة وذكره ابن منده وعزاه لأبي داود وسماه واكد ابن أبي واكد وهو غير أبي مراوح الغفاري فيرد على مزي حيث قال في ترجمة الغفاري الليثي فجعلهما واحدا انتهى ما في الإصابة. إذن كونهما اثنين هو الذي يظهر لك ما صرح به الحافظ في الفتح والإصابة. وأما الرد على مزي في قول الليثي فلا وجه له لأنه قوله الليثي أيضا كما وقع التصريح في رواية مسلم في هذا السند ووقع عند أبي نعيم في المستخرج بلفظ الغفاري في الموضعين وكذا وقع عند أبي عوانة المسند في رواية حبيب مولى عروة الآتية فتبين بهذا أنه سوي إلى كليهما. فرد الحافظ بن حجر على الحافظ المزي في قوله الغفاري محل نظر لا يصح. هذا شرح الحديث عن أبي مراوح أبو مراوح هذا الليثي ويقال له الغفاري كما سبق. ماذا عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه وهنا الغفاري رضي الله عنه وقع عند أحمد بن مسلم من طريق يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام قال حدثني أبي أن أبا مراوح الغفاري أخبره. إذن عن عانة المصنف تبين أنها بالسمع أن أبا ذر أخبره قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال الإيمان بالله. وهذا لا خلاف فيه كون الإيمان على الإطلاق أفضل الأعمال ما في خلاف. قال والجهاد في سبيله ولفظ البخاري إيمان بالله وجهاد في سبيله والواو هنا بمعنى ثم لماذا؟ لأن الجهاد دون مرتبة الإيمان كما قاله ابن حبان رحمه الله تعالى وقال العيني رحمه الله تعالى وإنما قرن الجهاد بالإيمان لأنه كان عليهم أن يجاهدوا في سبيل الله حتى تكون كلمة الله هي العليا وكان الجهاد في ذلك الوقت أفضل أعمال. قال أبو ذر رضي الله عنه قلت أي الرقاب أفضل؟ أي حتى يعتق رقبة أي رقاب أشتري وأعتقه وأعتقها؟ قال أنفسها عند أهلها يعني الذي هو أنفس أفضل عند أهله قوي في بنيته وثمنه غالي وهذا المطلوب. لماذا؟ لأنك تكتسب أجرا. وأما العبد الذي كان ضعيفا ولا ينفع الناس إلى آخره هذا ما له أجر عظيم أي أغبطها وأجودها وأرفعها عندهم والمال النفيس والمرغوب فيه. قال وأكثرها ثمنا أي من حيث الثمن وهذا تفسير لما وقع عند أكثر رواة البخاري بلفظ أعلاها ثمنا بالعين أغلاها أعلاها رواية. قال قلت قال أبو ذر رضي الله عنه. أبو ذر مشدد إليه في السؤال سؤال. ومن وإما في صحيح البخاري قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة يعني أن يدرك أن يدركني. ها حذيفة هذا حذيفة هذا أبو ذر أي نعم هذا قال حذيفة هذا أبو ذر يقول شدد السؤال بحيث استقصى آخر لآخر ما يمكن أن يفعله العاجل فقال قلت فإن لم أفعل أي لم أقدر عليه ولا يتيسر لي لأن المعلوم من أحوالهم أنهم لا يمتنعون من فعل مثل هذا إلا إذا تعذر عليهم. وفي رواية الإسماعيلية أرأيت إن لم أفعل أي إن لم أقدر على فعل هذا المتقدم من العتق والجهاد إلى آخره قال تعين صانعا تعين أخاك الذي عنده صناعة ويحتاج إلى من يساعده يعني معناه تتصدق بمساعدة هذا الأخ حتى يعني تعينه على صنعه صنيعه. قال القرطبي رحمه الله تعالى الرواية مشهورة بالضاد معجمة وبالياء من تحتها وتعينه ضائعا ضائعا وهذا واضح صانعا له صنيع تساعده على صناعته ضائعا معناه ان هناك ناس عندهم يعني حماقه او بلهه ولا يحسنون عملهم وضائع فانت تحسنه فاذا ساعدته على ذلك كان افضل الاعمال هذا. قال ماذا ورواه عبد الغافر الفارسي صانعا بالصائب المهمله والنونه احسن لمقابله لاخرك وهو الذي لا يحسن العمل انتهى لان الضائع من ثلاثة. قال النووي رحمه الله تعالى واما قول صانعا وفي الرواية الأخرى الصانع فروي بالصاد مملة فيما وبالنون من الصنعة وروي بالضاد المعجمة وبهمزة بدلا تكتب ياء من الضياع. والصحيح عند العلماء رواية الصاد مملة صانعا هذا أحسن والأكثر في الرواية بالمعجمة فتعين ضائعا في الهمز. إذن سواء قلنا صانعا أو ضائعا شمل ماذا شمل إعانة أخيك الذي يعني يحب أن تعينه أو يحتاج إليك أو هذه الظاهر أنها للتنويع لا للشك أي تعين صانعا إن شئت وإن شئت تصنع لأخرق أي لأحمق الذي لا يحسن. الأول كان يحسن ولكنه يحتاج إلى من يساعده من إخوانه هذا أعنت صانعا. والثاني لا يحسن العمل لا يحسن القيام بالعمل فإذا قمت أنت له بذلك فقد أعنته وتصدقت عليه. قال أبو ذر أيضا قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل ما أستطيع مثلا أو منعني مانع أن أساعد إخواني سواء كانوا يعني أخرق سواء كان أخرق أو كان يعني متقن ولكنه لا يحسن لا يكفي أو لا يتيسر له العمل في ذلك ما استطعت هذا ماذا بقي من العمل. قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك يعني تكف شرك لسانك ويدك وأجزاءك وخاطرك كذلك أيضا لا تصن بإخوانك سوءا أو تصنع لأخرقه ايش يقول ايش قال هنا او تصنع لأخرقه هذا في المتر كذلك ايضا مرت ايش معنى المرور قلت تجاوزته اما مرور معناه قرأته مررت عليه على طيب هذا يقول يعني كف الشر صدقة فهذا عبارة عن غاية ما يكون المطلوب من المسلم أو من العاقل وصول النفع لإخوانه هذا هو الأصل الأساسي بأي وجه كان توصيل نفعك لأخيك هذا هو المطلوب منك وقوة الإيمان يقتضي أن تساعد أخاك بكل ما تلي بأي وجه من وجوه من وجه خير فإن لم تكن من أهل ذلك ما تمكنت أو ضاق بك السبل كف شرك هذا آخر المرحلة أخوك يتوقع منك وصول الخير إليك، فبدلا من ذلك إذا أذيته فقد اعتديت عليه بما يفوق عن كل المقاييس. إذن ماذا؟ خف شرك، هذا أيضا صدقة، صدقة على نفسك، فمع أنك تتصدق على أخيك بما تبذل من المعروف، كذلك أيضا إذا كففت نفسك فقد أمن أخوك من شرك وأنت تصدقت على نفسك بذلك، هذا في العظيم، بل هذا أشد. ولفظ البخاري تصدق بها على نفسك، وهو ببطنه وتصدق بها على نفسك، أي تتصدق بهذه الصدقة على نفسك، أي تحفظها عما يرضيها ويعود وباله عليها. والحديث هذا متفق عليه. مسألة الثالثة فوائده، منها بيان كون الإيمان أفضل الأعمال على الإطلاق، ومنها بيان كون الجهاد أفضل الأعمال بعد الإيمان إلى آخر، ومنها أن في حسن المراجعة للسؤال وصبر المفتي والمعلم على التلميذ ورفقه به. وقد روى ابن حبان والطبري وغيرهما من طريق أبي إدريس الخولاني وغيره عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا حديثا طويلا فيه أسئلة كثيرة وأجوبتها تشتمل على فوائد كثيرة، منها سؤاله عن أي المؤمن أكمل، وأي المسلم أسلم، وأي الهجرة والجهاد والصدقة والصلاة أفضل، وفيه ذكر الأنبياء وعددهم وما أنزل عليهم، وآداب كثيرة أوامر ونواهي وغير ذلك. يعني في سؤال واحد في مشوار واحد أفاد الأمة بأسئلة كثيرة أبو ذر رضي الله عنه. ومنها بيان تفاضل الأعمال الصالحات فيما بينها، فبعضها لا يوازي شيء كالإيمان. ومنها ما قاله المنير، وفي الحديث إشارة إلى أن إعانة الصانع أفضل من إعانة غير الصانع، إعانة الصانع أفضل من إعانة غير الصانع، لأن غير الصانع مظنة الإعانة، فكل أحد يعينه غالبا بخلاف الصانع، فإنه لشهرته بصنعته يغفل عن إعانته، فهي من جنس الصدقة على مسؤول الله أنت. يعني معنى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بدلا من أن يقول على المسكين تعين أخاك المسكين بكذا، قال تعين صانعا، ففي إشارة إلى أن إعانة الصانع أخاك الصانع له عمل، فإعانته عليه أفضل من إعانة المسكين الفقير. لماذا؟ لأن من ناحيتين، الناحية الأولى أن هذه الصنعة سيستفيد منها مسلمون إذا أعانته عليه، والثانية أنه لا يتنبه لا يتفطن له أحد حتى يعينه، يقول هذا قوي وعنده عمل مالي وله، يترك كل أحد. وأما المسكين فكل ما مر عليه يرحمه ويمد إليه يده، إذن يعينه كثير، أما هذا يغفل عنه. فإذا أعنت ذلك فكان أولادك من إعانة من كان غير الصانع، من ليس له عمل، فهذا هو وجه تفضيله على هذا النوع. يغفل عنه ليه؟ كل أحد، قال فكل أحد يعينه غالبا، بخلاف الصانع فإنه لشهرته بصنعته يغفل عن إعانة كل أحد، يعني يغفل له قناته، يجوز الوجه. الباب بعيد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تعول بيننا وبين معاصيك، من طاعتك ما تبلغنا في جنتك، ومن اليقين ما تهون بعيننا مصائب الدنيا، متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وعيتنا، واجعل وارثنا واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا سلطانا، من لا خلق ولا رحمنا رب العالمين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.